والصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقبل من سامح هذه من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي وشأن واغفر لنا ذمات الوهم تعلم فتح العارفين. وصلنا إلى الصفحة 165 والعنوان الذي بين يدي الحكم العقلي. إذا قال قائل الدروس السابقة كلها تناولت ما يتعلق بالأحكام، سواء منها الحكم الشرعي، الحكم العادي، الحكم العقلي الذي نحن بصدده الآن، فأين علم التوحيد؟ الجواب أن هذه المباحث قواعد منطلقات مبادئ لا بد منها، حيث ندخل فيما يتعلق بالإلهيات والنبويات والسمعيات، سنتعرف من خلال هذا الدخول إلى ما يتعلق بالله عز وجل مما يجب له من صفات، وما يستحيل في حقه من صفات، وما يجوز. فحيث نقول يجب لله تبارك وتعالى 20 صفة، يستحيل في حق الله تبارك وتعالى 20 صفة، يجوز في حق الله تبارك وتعالى صفة واحدة، حينما نتناول الصفات التي تتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب للأنبياء كذا، ويستعيد في حقهم كذا، ويجوز في حقهم كذا، ينبغي حتى تكون الصورة، صورة المعرفة، صورة الحقيقة، صورة المعلومة واضحة، أن نتعرف إلى ما معنى يجب، ما معنى يجوز، ما معنى يستحيل. وقد يقول قائل يجب يعني يثبت، ويستحيل يعني غير ثابت، ويجوز ما يتراوح بين الوجود وبين عدم الوجود، كله وصلنا، هذا الذي نريده، لكن بشيء من التفصيل الذي لا بد منه. هذا التفصيل اقتضى منا أن نتكلم عن الحكم الشرعي لا بصورته المستفيضة، لأن الحكم الشرعي يكون في كله وسطه الأحكام الشرعية كالفرض والواجب والسنة والمندوب والحرام والمكروه، لكن عرفنا الحكم الشرعية وأنه خطاب الله تبارك وتعالى، ولا بد لنا من أن نتعرض للحكم العادي. كنا الحكم العادي لا يكون في علم التوحيد وحده فحسب، وإنما هو حياتنا، حياتنا قائمة على هذه الأحكام، سواء وضعنا لحياتنا أو لحركتنا فيها عناوين مثل هذه العناوين أو لم نضع، ولكن دراسة تقضي أن نحدد المفاهيم، أن نتعرض إلى المصطلحات. فنحن بين يدي عنوان هو الحكم العقلي. كلمة حكم يعني إثبات أمر بأمر أو نفيه عنه. حكمنا بشيء على شيء الحكم. وقول العقلي اسم منسوب، الياء ياء النسبة، منسوب للعقل، العقل منسوب إليه، إذن هو الحكم الذي يطلقه العقل بصرف النظر عن العادة التي يتأتى منها حكم عادي، أو عن الحكم الشرعي الذي نأخذه من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومصادر التشريع. العقل المحض هو الذي يحكم به دون ما رجوع لتكرار الذي يبتنى عليه الحكم العادي، أو رجوع لوضع واضع وهو الذي يبتنى عليه الحكم الشرعي. هذا الذي نريد أن نبينه. مسألة لا أطيل فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. فيما يتعلق بالقرآن الكريم، إذا فتحته وجدت أنه يلح إلحاحا كاملا على قضية التوحيد، يعني القضية التي جاء كتاب الله عز وجل من أجل أن يقررها الوحدانية. الوحدانية تتضمن الوجود، الخلاف ليس في وجوده من حيث هو، وإنما الخلاف بالتعدد والتوحد. ولذلك كتاب الله تبارك وتعالى لما قرر الوحدانية ولم يأتي إلا بصورة غير مباشرة بأدلة على قضية الوجود، ذلك أن قضية وجود الله تبارك وتعالى لا تحتاج تدليل. عجبا كيف يستدل به، كيف يستدل عليه فيما هو في وجوده مفتقر إليه، عجبا كيف يستدل عليه بمن هو في وجوده مفتقر إليه. أغنى الصباح عن المصباح، هذه المعاني ليست شعرا وإنما حقيقة، هذه المعاني ليست خيالا ضاربا في الأفق وإنما فطرة راسخة في الذات. هذه الفطرة قررها كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم إلى أن يقول ألست بربكم قالوا بلى. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الرب تبارك وتعالى هنا ذكر أن الفطرة في أعماقها توحيد الله تبارك وتعالى في الأعماق. ما الذي يطرأ على هذه الفطرة ليغيرها؟ ما الذي يطرأ على هذه الفطرة ليفسدها أو ليشويها؟ قال: أمران وخطيران، وهذان الأمران في كل زمان وفي كل مكان. الأمر الأول الغفلة، والغفلة لها مقتضيات، لعل منها أن نعيش في عالم حس والمحسات تترك بصماتها في ذواتنا. شاشة القلب ممتلئة كما نذكر دائما بصور الكون، ولذلك نجلنا إلى كثرة الذكر. كلما انطبعت صورة أذكر الله تبارك وتعالى، والحضور مع الله عز وجل أساس في نفي الغفلة، الغفلة الطارئة على النفس البشرية. ثم الوراثة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. البيئة، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. البيئة سواء في صورة الأبوين أو في صورة الأسرة الأكبر أو في صورة المجتمع بعامل. أيهما قبل؟ الغفلة قبل. لماذا؟ فإن الإرث معناه أن تتوارث الأجيال، معنى من المعاني كأن تتوارث الأجيال الشرك مثلا، لكن الجيل الذي هو بين أيدينا الجيل الحاضر إذا كان مشركا من أين أخذ الشرك؟ أخذه من الغفلة أو من الإرث؟ إذا تتبعنا آباء هذا الجيل كانوا مشركين حتى ورثوا أبناءهم الشرك، من أين أخذوا؟ وهكذا تضرب في العمق لتجد أن أول إنسان فوق هذه الأرض هو آدم عليه الصلاة، لم يكن مشركا، كان وحيدا لله تبارك وتعالى. إذا ليس الإرث عميقا ضاربا في حياة البشرية، بل التوحيد هو الأصل. ما الذي طرأت الغفلة؟ والغفلة سابقة على الإرث، وهذا هو ترتيب القرآن الكريم. أن تقول يوم القيامة، يعني ماذا أرسل الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حتى يعيدوا للفطرة صفاءها ونقاءها وإشراقها. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقول يوم القيامة أبو جهل: أنا ما معي خبر بميثاق الفطرة، أنا ما معي خبر أنك قلت ألست بربكم قلت أنا بلى، ما معي خبر. قال: ما لي مانع، جاءك الرسول من أجل أن يرشدك إلى هذه الحقيقة حتى تصل إلى حال مر معنا من عبر عنه يقول: كأن قولي بلى ما زال في أذني، وكأن قول الرب ألست بربكم ما زال في أذني أيضا. ألست بربكم؟ قالوا بلى. سواء ذهبنا ما ذهب إليه من قال بأن ألست بربكم يعني أقام الله عز وجل البراهين والشواهد والأدلة في هذا الكون على توحيد الله عز وجل، إذ يستحيل أن يستمر هذا الكون أو أن يتناسق مع اختلاف مظاهره لو تعددت الأرباب، لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا. أو قلنا بأنه خطاب من الله تبارك وتعالى، خطاب للأرواح قبل أن تتعلق بالأبدان. هذا لا بد من أن نذكره حينما ندلل، نحن ندلل على وجود الله عز وجل من حيث ترسيخ العقيدة لكسرة العوائق والصواد والمغفلات عن العقيدة، ومن أجل حمل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لأنه أنا حينما أواجه ملحدا كافرا بالله عز وجل ما يقبل مني الميثاق الفطرة، وما ما يخبر، لو ما أخبر ما كان ألحدا. إذا لابد لمن أن يقيم الحجة عليه من نفسه، من علمه، من منطلقاته. هذا هو الذي يقتضي منا أن ندرس علم التوحيد. وعموما أي حوار إن لم تكن المقدمات أو الأسس أو القواعد التي يبنى عليه الحوار متفق عليها، أنت في الشرق وهو في الغرب، اختلفت اللغة واختلف المنزع واختلف المشرب. فهنا حينما نقول الحكم العقلي، يعني الأمة الإسلامية مطالبة كاملة بأن تعطي الأحكام العقلية الصافئة حقها من القبول، لأن الله عز وجل جعل العقل مناط التكليف. فأنا مطالب بأن أفكر بعقلي، وأن أتعرف بعقلي، وأن أصل إلى حقائق هذه الحقائق طلب مني أن أتعرف إليها. في عبارة أخرى، أي حركة للعقل في هذا الكون حركة صحيحة ما فيها الشوائب لا من شهوة ولا من هوى تقف إلى الحق. بداية الرب تبارك وتعالى ختم آية من الآيات بقوله لآيات لقوم يعقلون، بعدما عرض ثمانية من كبريات المظاهر الكونية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وكل مظهر من هذه المظاهر الكونية المتآلفة التي شكلت مسيرة الحياة كلها، كل مظهر له ما لا يعد ولا يحصى من العطاء. يعني قضية سير السفن في البحر هذا أخذني إليه ما اكتشف مما يسمى بقانون أرخميدس، وأن الماء له قوة دفع إلى الأعلى بخلاف الجاذبية الأرضية. إذا ما ينبغي جري الكل في البحر آية من آيات الله تبارك وتعالى، ابحث أنت عنها وتعرف إلى أعماقها. أنا مطالب إذن بأن أعتمد ما يصل إليه البحث العقلي المجرد، ولا يمكن أبدا أن تصطدم حقيقة يصل إليها العقل المحض المجرد عن الهوى وعن الشهوات مع حقيقة شرعية. ما يقرره كتاب الله عز وجل، ما تقرره السنة المطهرة، لا تصطدم بحال من الأحوال مع عطاء العقل المجرد، الحكم العقلي. يقول مرة، يعني سبق أن الحكم وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. يعني عندك معنى قدم يعني لا أولية، وعندك معنى حدود يعني سبق العدم، كلمتان القدم والحدود. العلاقة بين هاتين المفردتين علاقة صباط تناقض، علاقة تناقض قدم لا أولية، يعني ما في بداية، وقدم بمعناه الاصطلاحي، والحدود يعني كان هناك بداية. وعندي الكون هذا العالم، صار عندي ثلاث مفردات، وعندي القضية التي هي وجود الله تبارك وتعالى. هذه مفردات. ما معنى الحكم؟ إثبات أمر لأمر، أثبت القدم لله تبارك وتعالى، معناها حكمت أنا، يعني طيب تصور ما هو الحكم الآن. معنى القدم لا أولية، أثبت القدم لله عز وجل، إذا أنا صرتك حكم. أما لو بقيت المفردات وحدها، كلمة قدم وحدها كلمة مفردة، كلمة شجر كلمة مفردة، كلمة قلم كلمة مفردة، بحر كلمة مفردة. لكن حينما أقول البحر واسع، أنا حكمت بالسعة للبحر، إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. أقول والله مثلا المنزل الضيق نسبت أو حكمت بالضيق للمسجد، إذا إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. وهذا في كل شؤوننا، تذهب إلى بائع الأقمشة تمتلك تقول له والله ما في أنعم، معناه هذا في خشونة، هذا في خشونة، طيب معناه حكمته بخشونة، مفهوم الخشونة واضح عندك، والقماش الذي بين يديك معناه واضح أيضا، حكمته بالنعومة أو بالملاسة أو بالخشونة أو بالطراوة إلى آخره، أو بالشفافية تقول هذا شفاف ما في أسمك. وهكذا حياتنا كلها أحكام، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. تنفي القدم عن الكون، القدم تثبته لله عز وجل وتنفيه عن الكون. الحدود تنفيه عن الله تبارك وتعالى حيث ثبت القدم وتثبته للكون، يقول إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. إن حكمت فيه العادة يعني بتقول والله الأسبرين يخفف الصداع، الطعام يشبع، أنت حكمت على بالشبع للطعام، حكمت بالتسكين لحبك الأسبرة، وكانت مرتكزة أو مرتكزه سمي حكما عاديا. يعني أنا حينما حكمت على الأسبرة بالتسكين كيف عرفت التجربة؟ إذا كان مرتكز للحكم التجربة سمي حكما عاديا، لأن العادة التعود التجربة هي التي دلتني عنه. إذا المرتكز هو الذي يجل العنوان. إذا كانت العادة مرتكز الحكم منطلق الحكم قلنا حكم عادي. طيب أما إن حكم به العقل فكان بمجرده كافيا لإدراكه فإنه يدعى حكما عقليا. إذا لم تكن العادة مثلا الاثنين أكثر من الواحد، أو الواحد نصف الاثنين، أو الكل أكبر من الجزء، أو المتناقضان لا يجتمعان، أو مثل هذه الأحكام، هذه هي المرتكزة العادة ليست عادة، وإنما هذه بدهيات تكون أو قضايا عقلية. فالحكم العقلي إذن هذا هو التعريف الذي يحفظ، هو إثبات أمر لأمر، أمر لأمر، كإثبات القدم لله تعالى. عندك القدم، الرب تبارك وتعالى لا أول لوجوده، أثبت القدم لله عز وجل، أو نفيه عنه كنفي القدم عن الخلق، نفي القدم عن الخلق. إذا ثبت أن الله عز وجل لا أول لوجوده اقتضى ذلك أن يكون للخلق أول، اقتضى ذلك أن يكون للخلق أول، خاصة وأن حكمنا بعدم القدم للكون له أدلته كثيرة جدا، وهذا نبحثه حينما ندخل في قضية دلالة الحدوث. ما الدليل على حدوث الكون؟ وهل أدلة على حدوث الكون أدلة عقلية أم أدلة نقلية أم أدلة علمية؟ قال عقلية ونقلية وعلمية. نقول هنا من غير توقف على تكرار، إذا توقفنا بالحكم على التكرار كان حكما عاديا أو وضع واضع، إذا توقفنا بالحكم على وضع واضع كان حكما شرعيا. ما المقصود بهذا الكلام؟ قال الطلاق الثلاث يقتضي أن لا ترجع المطلقة إلى زوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا دون مؤامرة، لأن المؤامرة هذه قال فيها الرسول لعن الله المحلل والمحلل له. طيب حين نقول تحرم عليه، تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، هذا ما مرتكز هذا الحكم؟ الشريعة وضع الواضح، يعني أنا دون ليس بالعقل وليس بالتعود بالتكرار. إذا صار عندي ثلاث أحكام، حكم عادي مرتكزه العادي والتجربة، وحكم شرعي مرتكزه النص الشرعي، وحكم عقلي مرتكزه العقل. الآن ندخل في الحكم العقلي بشرط، ما هو؟ بدون شرط، والله بدون شرط. ليش حتى نشتري؟ ما كفى هذا الهبنة مشترط أيضا مثل شحاد ومشارط، شحاد ومشارط. الحكم العقلي له ثلاثة مرتكزات، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، له ثلاثة أقسام، له ثلاثة أقسام، واجب وجائز ومستحيل. يعني أي قضية تعرضه يقول لك صحيح، يقول لك مستحيل، يقول لك يجوز، في كل شؤونك تقول له هذه الأم إن شاء الله ستجتمع قريبا وستلتقي تحت رأي كتاب الله تبارك وتعالى، يقول لك ممكن، ممكن طبعا ممكن يا لطيف، بل إذا جاء نص شرعي ثم تكون خلافي على منهاج النبوة وصادق رسول الله، الصادق المنظور بين أنه ستكون خلافي على الناس، وإن كان الواقع هذا لا يدل، الواقع لا يدل، نحن نقول التغيير بيد الله تبارك وتعالى. نحن نتعرف ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، لكن ما المانع بين عشيه وضحاها يغير الله عز وجل من حال الى حال، ما تدري نفس طاهر، دعاء صالح ان شاء الله تبارك وتعالى، همه في السحر الى اخر ما هنالك. لكن الا ترى انك تقول صحيح او تقول مستحيل؟ مستحيل هذا، او تقول جائز. اقسام حكم العقل لا محاله هي الوجوب ثم الاستحاله ثم الجواز ثالث الاقسام. اذا حكم العقل الى كم قسم ينقسم؟ الى الواجب والجائز والمستحيل. يقول هنا وينقسم الحكم العقلي الى ثلاثه اقسام، واجب، وصحيح نقول واجب، واجب يعني ثابت، واجب معناته ثابت، لا يقبل الانتفاء، لا يقبل الانتفاء، واجب. وجائز، الجائز يصح وجوده وعدمه، يصح وجوده وعدمه. ومستحيل، مستحيل يعني لا يقبل الوجود على الاطلاق. المستحيل العقلي غير المستحيل العادي. المستحيل العادي هو ما تنكره العاده، مثل، وهذا مثال نكرر ذكره، مثل اذا قلت لانسان من 200 سنه مثلا، كان انسان عادي طبعا، انسان عادي ليس عنده ابتداع، قلنا له انه سيصل الانسان على سطح القمر، يبحر ملء فكين او شقين، يبحر، شو الكلام هذا؟ مستحيل. هو قال مستحيل ترى من منطلق العادي، منطلق العادي. لو قلت له انك ستصل من هنا الى مثلا منطقه بعيده تبعد 5000 كيلومتر خلال 4 ساعات 5 ساعات، شو الكلام هذا؟ وهذا هو المعنى الذي من اجله انكر القرشيون او المشركون في مكه رحله الاسراء والمعراج بهذا الامر. على ما بنوا ذلك؟ قالوا عجبا، العير تصطرد شهرا مقبله ومصعده، يعني ذاهبه وايبه، شهر شهر ذهب وشهر رجوع، وانت بليله وحده؟ مستحيل. يا ترى مستحيل عادي ام مستحيل عقلي؟ هم ظنوه عقليا، لكن في الحقيقه هو مستحيل عادة، يعني العادي هو خلق العادة، حقيقة خلق العادة هو. إذا المستحيل هو الذي لا يقبل الوجود على الإطلاق، الواجب هو الذي لا يقبل الانتفاع على الإطلاق. يقول أي إن كل ما حكم به العقل من إثبات أو نفي لا يخرج عن اتصافه بواحدة من هذه الثلاثة، فالواجب طبعا هي 5 دقائق إن شاء الله نخرج من هذه المعركة، وهذه أساس، إذا اتضح ستجد أن كل بحوث القادمة أنت بتقول لي قل لي صحيح، وبتقول لي لا ما صحيح، ما في مانع، وبتقول لي يجوز. وهكذا في حتى في تعاملاتنا الخارجية، الواجب هو كل أمر من ذات أو صفة أو نسبة. المقصود بالنسبة ربط شيء بشيء، كأن تنسب الزرق للسماء والسماء زرقاء، او الساعه للبحر، او الاخضرار لاوراق الشجر، او الحركه المستمره للنحل، او نسبه، يعني ان تنسب امرا لامر، ان تضيف امرا لامر. والا اللغه مفردات، والمفردات لا تشكل احكاما. متى يتشكل الحكم؟ يتشكل بالنسبه، كان نقول والله المسك ضرب دم الغزال، المسك معناته أن ربط بين دم الغزال وبين المسك، وهكذا. يقول من ذات أو صفة أو نسبة ثابت، كل أمر ثابت لا يقبل انتفاء في ذاته، لا يقبل انتفاء في ذاته. سأدخل بها سريعا في شيء لا يقبل انتفاء بذاته، وشيء لا يقبل انتفاء في غير ذاته، لغيره، في أشياء لا تقبل انتفاء في ذاتها، في أشياء لا تقبل انتفاء لغيرها. ما تعلق به علم الله تبارك وتعالى من أنه سيكون سيكون، فمن هذه الحيثية كل ما هو كائن واجب، واجب لا من حيث وجوده، ومن حيث تعلق علم الله عز وجل به. إذن وجود الأشياء التي حكمنا بأنها جائزة في الأصل من حيث تعلق علم الله بها يجب أن تكون، وإلا انقلب العلم جهلا. علم الله عز وجل أن عمر بن الخطاب سيكون فاروقا، هذا لابد أن يكون، لكن لما كنا لا ندري ما علمه الله عز وجل إلا بعدما ظهر فاروق. ما أدرانا بما علمه الله عز وجل غدا؟ ما ندري. إذا نحن علينا أن نأخذ بكل أسباب الهداية وبكل أسباب الدعوة من حيث علم الله عز وجل ما تعلق به العلم يجب. إذا لا يجب لذاته، يجب لتعلق العلم به، أما هو من حيث هو فهو جائز، يجوز كذا ويجوز كذا. يقول وهو قسمان، يعني الواجب قسمان، ضروري ونظري. الضروري يعني بدعي، هذا جرم مادي، يعني كل مادة كل جرم يحتاج إلى قرار، صحيح؟ له قرار. إذا العلاقة الآن بين الفراغ وبين الجرم علاقة وجوب، يجب الفراغ للجرم، والله صحيح ما صحيح؟ يجب الفراغ للجرم، أي جرم يحتاج لفراغ؟ إذا يجب التحيز، يعني ما نحيز، نحيز الفراغ، يجب الحيز للجرم، هذا بحاجة تفكير؟ ما بحاجة تفكير؟ ما نقول ما الدليل؟ ما الدليل ما نقول، لماذا؟ قال لأنه هذا أمر ضروري، أمر ضروري. الكل كما قلت في البداية، الكل مجموعة أجزائه، ما بحاجة لتدليل، الكل مجموعة أجزائه. عندك بطيخة مطموطة دي تسوي، عند البطيخة معروف البطيخة؟ نعم. البطيخة هذه انت لو قسمتها حجوز، واضح؟ مجموع البطيخة مجموع حجوزها، والله صحيح هذا الكلام، ما شاء الله فلسفة. المقصود المقصود لأن هناك أمور بدهية، ما مر معنا قضية البطيخة؟ سمعنا البطيخة؟ من زمان. يقول الشاعر: حلوة الريق حلال دمها في كل ملة، حلوة الريق حلال دمها في كل ملة، نصفها بدر وإن قسمتها كانت أهلة. مبطيخ هذا؟ هذا البطيخ. إذا هناك أمر لحديث في الأمور العقلية بتسمعي، والأمور البطيخية نشيط. نعم. إذا هناك أمر ضروري، هذا بدهي نسمي بدهي ضروري، يعني ما نحتاج للنظر، وهناك أمر نظري. يقول الضروري بدهي كالتحيز الجرم، فإنه ما دام الجرم موجودا يجب أن يأخذ قسطا من الفراغ، فهو واجب مقيد بدوام الجرم. يعني ليس الفراغ الواجب، وإنما وجود فراغ حيث يوجد الجرم، وإلا لو انتهى الكون كله ما بيكون، ما الفراغ. الفراغ مرتبط بالجرم، ما تصور أنت الوهم هذا الكبير. الحيز مرتبط بالجرم، يجب الحيز للجرم ما دام الجرم موجودا، فهذا واجب مقيد لا واجب مطلق. ثم يقول ونظري، نظري مثل ماذا؟ مثل صفات الله تبارك وتعالى. وهنا ينبغي أن يذكر بنقطة ما يتعلق بصفات الله عز وجل، جعلت هنا من باب النظري، يعني الذي يحتاج لتدبر. وهذا الحكم يتعلق بعوام الأمة، عوام الأمة، لكن عند العارفين بالله عز وجل هذا من باب الضروري، ترى من باب البدهي، من باب البدهي. والله تبارك وتعالى يقول أفي الله شك، الله تبارك وتعالى يقول أفي الله شك، إن كان يجوز أن تقيم أدلة على مكونات وعلى قضايا كونية فإنه لا يحل بحال من الأحوال، هذا في نظر العارفين، لا يحل بأن نستدل على واجب الوجود بما هو جائز الوجود، انت اصلا ما تفهم. على كل هنا قال نظري، نظري كصفاته تعالى. كيف يعني نظري كصفاته تعالى؟ حينما نقول نحكم، نقول الله عز وجل قدير، ما الذي وصفنا به الرب تبارك وتعالى القدرة؟ الدليل لهذا الكون. كيف؟ طيب كيف دل الكون على القدرات؟ بتقني بدهية. قال لك لا، بحاجة لحكمة تفصيل بسيط. ما هو؟ نفترض العكس، نقول هذا الكون دال على قدرة الله عز وجل. إيه؟ لو لم يكن الله عز وجل قادرا لكان عاجزا. عكسا، ولو كان عاجزا لما وجد هذا الكون. اذا وجود هذا الكون دال على قدرة الله عز وجل. الا ترى معي باننا قد فكرنا اكثر مما حكمنا به حينما قلنا الجرم يحتاج حيه. الجرم يحتاج حيه، ما بحاجة لهذه السلسلة من الاخذ والعطاء. ارادة الله عز وجل، الله عز وجل مريد. ما الدليل؟ هذا الكون. وهكذا الله عز وجل عليم. ما الدليل؟ هذا الكون. فعلا عقيدة المسلم عقيدة راسخة شامخة، لأن أدلتها الكون. هذا ضرب الخيال. ثم المستحيل. ما هو المستحيل؟ هو كل أمر من ذات أو صفة أو نسبة لا يقبل الثبوت في ذاته أيضا، لا يقبل الثبوت في ذاته. ونفس المسألة المطرحة حينما قلنا في ذاته هناك. وهو قسمان، ضروري كخلو الجرم عن الحركة والسكون معا. راح ذكر لي هذا الجرم. الجرم يعني مادة لا متحركة ولا ساكنة. أنا من فعلي ما أعرف إلا متحرك أو ساكن، ما في قسم ثالث، إما متحرك أو ساكن. يقول لا متحرك ولا ساكن، كله مستحيل. نفي الحركة والسكون معا عن الجرم مستحيل. أما أن تنفي الحركة لتقول بأنه ثابت الآن ما في مانع، أو تنفي السكون لتقول إنه متحرك الآن ما في مانع. أن تتناوب الحركة والسكون الجرم ما في مانع من هذا. أما أن تنفي الحركة والسكون معا فهذا يستحيل. وطبعا الاستحالة هنا ضرورية دون تفكير. والنظري كالشريك له تعالى، الشريك لله تبارك وتعالى مستحيل. لكن هل هذه قضية بدهية؟ لو أنها بدهية لما وجد مشركين ترى حقيقة. إذا هي قضية نظرية، نأتي بأدلة على استحالة الشريك من هذا الكون أيضا، ونذكر قول الله عز وجل. ولنا طبعا نقفل معها مع قول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والجائز، ما هو الجائز الآن؟ هو كل أمر قابل في حد ذاته للانتفاء والثبوت، يعني يقبل وجود ويقبل عدم. وهما قسمان، ضروري كحركة الجرم أو سكونه، ونظري كتعذيب المطيع ولو معصوما، لكن لا ينبغي التشدق به في حق الأنبياء، بل بقدر ضرورة التعليم وكعتابة العاصي ولو كافرة، لأن الكلام في الإمكان العقلي فلا ينافي أن ذلك ممتنع شرعا. يعني معنى هذا الكلام وخلاصته، الله عز وجل هو المتفضل بالإنجاز والمتفضل بالإنجاز. الله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء، وإنما وعدنا الله عز وجل بأن يثيب الصائع، فنحن مع وعد الله عز وجل بإثابة الصائع. وإلا الأصل ما يجب على الله أن يثيب أحدا، ما يجب على الله عز وجل شيء. من يؤيب على الله تبارك وتعالى؟ وإنما حيث يعدنا الله عز وجل يعدنا تفضلا منه ومنة وكرما. يكفي في بيان هذا المعنى، وإن كان أحيانا بيكون شائك هذا المعنى، الحديث الصحيح ذلك الذي عبد الله عز وجل 500 عام ما عصى الله عز وجل فيها طرفة عين. فيخبر صلى الله عليه وسلم بأن جبريل عليه السلام أو الملائكة يرونه وهم يعرجون وهم ينزلون إلى الأرض، ثم رأوا في اللوح أنه إذا كان يوم القيامة وبعثه الله تبارك وتعالى وقد سأل الله عز وجل أن يميته أن يقبضه وهو ساجد، يعني ختم له عمره المديد في الطاعة وعدم المعصية بالسجود، ويبعث المرء على ما مات عليه، ويوم القيامة يقول الله عز وجل للملائكة أدخلوا عبدي برحمتي الجنة برحمتي، فيقول لا يا رب في عملي، أدخلوا عبدي الجنة برحمتي يا رب في عملي. طيب فيوزن نعمة من نعم الله عز وجل بكل طاعته، فترجح هذه النعمة على كل الطاعات. فلت الرجل قال يا رب رحمتك لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. نحن ما يجب على الله عز وجل بأعمالنا، قل يا رب ما دام انا مر معنا قضية سيدنا عمر لما رأى الاعرابي يصلي ركعتين صلى ركعتين قبلتين وبالجوز الحر العيد، هذا ليس صحيحا. وانما من وجد خيرا فليحمد الله، نحن ندخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى حقيقة. اذا لا يجب على الله عز وجل شيء، وانما يعد الله تبارك وتعالى ونحن مع وعد الله عز وجل. ثم يقول الضروري وهو البدهي وهو ما يدركه العقل بلا تأمل. ما معنى ضروري؟ يدركه العقل بلا تأمل، كفي حالة صنع بلا صانع. أنا ما أستطيع أن أدلل حقيقة على لماذا تحتاج صنع لصانع، تدليل أوضح من دلالة الصنع بدلالة الصانع. صنع بدلالة الصانع، كم صنع بدلالة الصانع؟ ما الدليل؟ ما الدليل يعني صنع بدلالة الصانع؟ أمر واضح. ربما إذا جئنا بأدلة بهت المعنى، يعني أدلة بتغمض المعنى تغطي المعنى والمعنى مشرق. كل صنعة تدل على الصانع. ثم يقول الاثنين أكبر من الواحد، ما الدليل أن الاثنين أكبر من الواحد؟ يلا ما الدليل؟ النظر وهو ما يدركه العقل بلا بعد التأمل كحدوث الكون. الكون حادث أم قديم؟ لأول وهلة نقول نحن قرون ضاربة في الماضي، قرون ضاربة ومادة تتوالد ويظهر بعضها من بعض، معناته ممكن يكون كون قديم إن كان ممكن. إذا قلنا يستحيل معناته حكمنا، وإذا قلنا يجب أن يكون قديما أيضا حكمنا. لكن التأمل يقول والله ممكن يكون الكون قديم. تعالوا حتى نتعرض لهذا الحكم، أممكن بعد البحث ودراسة الظواهر وتحكيم العقل المجرد نجد أن هذا الكون حادث؟ إذا ثبت حدوثه استحال قدمه، يستحيل قدمه. ثم وصلنا إلى وجوب معرفة الحكم العقلي. طبعا نحن بحثنا في الحكم العقلي ثم أردنا أن نبين لماذا أنا يجب أن أعرف هذا، لماذا يجب أن أعرف هذه الأحكام؟ أهي فلسفة يا ترى أم هذا من صلب علم التوحيد بعامة؟ هذا إذا قادر إن شاء الله تبارك وتعالى. هنا دقيقتين ما أكثر، وبعد ذلك سنترك المجال إذا كان هناك أسئلة. إخواني خلقنا نتقلب في ستة أسفار إلى أن يستقر بنا المنزل. السفر الأول سفر السلالة من الطين، والثاني سفر النطفة من الصلب، والثالث من البطون إلى الدنيا، والرابع من الدنيا إلى القبور، والخامس من القبور إلى العرض، والسادس إلى منزل الإقامة. ثم يقول فقد قطعنا نصف الطريق، وما بعد بعد ما قطعنا أصعب نصف الطريق الطين ومن نصفه وصلنا إلى الدنيا، بقي عالم البرزخ والعرض على الله عز وجل، وإما جنة إن شاء الله جنة أو نار للكفار. إذا قطع نصف الطريق لا أنت في نصف الطريق، أيهما أصعب؟ والله الصادق سهل، أنا ما معي خبر لما كنت لا يطين، ما معي خبر لما كنت بطفي، وما معي خبر لما كنت جنين، ولما نزلت إلى هذه الدنيا أتيت إلى هذه الدنيا يعني دوبي بدأت أتعرف. لكن لما دخلت في سن التكليف بدأ القلم يكتب، صلى زكى كذب ارتكى غش إلى آخره. إخوان السنون مراحل، والشهور فراسخ، والأيام أميال، والأنفاس خطوات، والطاعات رؤوس أموال، والمعاصي قطاع الطريق، والربح الجنة، والخسران النار. لهذا الخطب شمر المتقون عن سوق الجد، شمر عن ساقه عن سوق الجد في سوق المعاملة. كلما رأوا هؤلاء العقلاء كلما رأوا مراتب الحياة تخطف في بحر العمر شغلهم هول ما هم فيه عن التنزه في عجائب البحر. انت ماشي من شاطئ لشاطئ، نزلنا الى الشاطئ الاول ونحن الان في طريقنا الى الشاطئ الثاني. الشاطئ الثاني يبدأ من القصير، عندي خبرة جميل جدا. وبعدها ما ندري سيدنا عثمان رضي الله عنه حينما كان يقف على القبر كان يبكي ويقول إن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. ثم يقول فما كان إلا قليل حتى قدموا من السفر فاعتنقتهم الراحة في طريق التلقي فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الدهر. جم المطايا فدمع العين منطلق والقلب عان وراء الخوف مأثور وضمنوا الليل سلعا إذ رأوه وقد غنت على ستتي سلع العصافير. ثم يقول المتعبد يبكي على الفتور بكاء الثكلى بين القبور ويندب زمان الوصال ويتأسف على تغير الحال. قد كان لي مشرب يذكرنا بعالم ألست بربكم. قد كان لي مشرب يصفو برؤيتكم فكدرته يد الأيام حين طفى والخائف ينادي ليت شعري ما الذي أسقطني من عينك. الخائف ينادي ليت شعري ما الذي أسقطني من عينك أقلت هذا فراق بيني وبينك. ثم يقول وطريق المحبة يستغيث وينادي حتى أقلق الحاضر والبادي. البادي يعني من غير المدينة. يقول تحمل أصحابي ولم يجدوا وجدي وللناس أشجان ولي شجن وحدي أحبكم ما دمت حيا وإن أمت فوا كبدي من ذا يحبكم بعدي. نعم والحمد لله رب العالمين. أي سؤال لمدة 5 دقائق ما في مانع تفضل. ما بارك الله فيك. مسافة السجود ما بعد السجود ما بعد السجود. نعم ما عم بتكلم عن سترة الإمام عن سترة الإمام حيث يصلي للمأمومين. طبعا الإمام سترة لمن وراءه وسترته هو ما بعده ما بعد السترة. هو الممنوع منه أن نمر من مكان سجوده مكان سجود هذا لك مكان سجود. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تضع له العنزة يعني عصا صغيرة أمامه صلى الله عليه وسلم فهذه سترة. نحن بالنسبة لنا الآن الجدار هذا الجدار هذا هو السترة ما وراءه يمر كل أهل الأرض ما لنا علاقة فيه. مشدد يعني بس شد بس يعني شد بس شد ولا ما في الحمد لله احمد ربك على السلامة. يا اخي سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. هو ترى ورد النهي عن المرور امام مصلي ومن جملة الاخبار التي جاءت انه لو علم ما في مروره لوقف ولو 40 ولو 40 سنة طبعا. هذا الاصل الا نمر لكن افترض انه هو الاصل ايضا في نقطة مهمة جدا. قال المصلي نفسه قد يكون كان كلمة مثلا غشين يكون يعني يقف بعضهم اتعجب هذا ما بحياته سمع شيء ممكن سمع فقط انه اذا مر من امامك وشه. اما انت طيب لا تقف في الطريق لذلك من عرض نفسه ووقف في الطريق اباح ان لانه في الطريق وقع فضيحت الناس قال ما ليس صحيحا. ومن هنا هو ينبغي ان يضع سترة لو وقف وراء العمود هذا انا ما امر حركه امر من امام العمود ما في مانع. اما هو تعرض وقف هناك في واحد مره وقف عند الباب الثاني مفتوح الباب فكيف لماذا وقف كيف ما عجبك الا هذا الموقع تعال في اجله. فهو يخطئ في الموضع اذا اخطا في الموضع وقف يصلي في ممر الناس هو لا يلومنا الا نفسه لا اكون انا مسؤول عن هذا. إيه ليش أدي هذه الصيغة ترى من المقاتلة فإنه شيطان يعني إنه شيطان وقع. نعم ما سمعت كمان انه هذا عم يضرب في داني. نعم نعم بارك الله فيك ما شاء الله. هذا اللي طرحه سنتعرض له ان شاء الله بالتفصيل في 50 صفحة. لكن ألخص باختصار، حينما انا اتوجه في صلاتي الى القبلة انا اصلي لله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل جعل قبلة الاجساد الكعبة، ولا يعني هذا ان الله عز وجل في الكعبة. اقرب ما يكون العبد من ربه هو وساجد، هو ساجد يعني بعيد عن السماء اذا نقول العلو الحسي. وجعل الله عز وجل السماء قبلة الدعاء، ومع ذلك